Book 2 9 11 91 91 Mẹ đề phụ với rằng phần 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Tại sao bạn biết? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Anh ấy chắc chắn tới. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Chắc chắn không? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Tôi biết rằng anh ấy tới. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Thật à. حقا. حقا. Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Rượu vang này chắc cũ rồi. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Bạn biết chắc không? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Tôi đoán rằng nó cũ rồi. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Bạn thấy vậy sao? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Bạn thật nghĩ vậy sao? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.